نزلت الأمطار الكثيرة مع الرياح الشديدة في مجمل مناطق كوريا بما فيها محافظة حمجون الشمالية بين يومي التاسع والعشرين آب والثاني أيلول نتيجة اندماج طيفون رقم 10 الذي نشأ يوم التاسع والعشرين من آب في جبهة الضغط المنخفضة التي تشكلت في الشمال الغرب. وجاء في إبلاغ طائرة الأرصاد الجوية والمائية أن كمية سقوط الأمطار في قضائي كيونغهون وبوريون بمحافظة حمجون الشمالية في الفترة ما بين الساعة الصفر من يوم التاسع والعشرين آب والساعة الثانية عشرة من يوم الثاني أيلول تصل إلى كل من 320 مليمترا و 290 مليمترا. ونزلت أكثر من 150 مليمترا من الأمطار الكثيرة في المناطق المختلفة بمحافظة حمجون الشمالية ومن ضمنها أقضية أونسون، كيونغسون، كيونغون، يونسا، هوادي وقضاء تيهوندان بمحافظة يانغان. نتيجة نشوء الفيضان الأكبر ما بعد الأرصاد في أحواض نهر تومان فاضت مياهه فأصيبت مدينة فيريون وأقضية موسان، أونسون، كيونغون، كيونغون ويونسا وبعض مناطق مدينة راسون بالخسائر القاسية. أكبر المناطق أضرارا هي مدينة فيريون وقضاء موسان وقضاء يونسا. وأصبح 15 شخصا في مدينة فيريون مفقودين. في محافظة حمجون الشمالية تحطمت أكثر من 17,180 شقة في 8,670 إمارة والنيف كاملا أو جزئيا، مما يبيت أكثر من 44,000 نسمة في الأراء. يستمر التحقيق عن الخسائر. يجري في المناطق المنكوبة الأمل النشيط لاستقرار حياة السكان وإزالة الأضرار.